لا أكبر لهم يرى على Oh, عليك يا شيخ. الله لله ما شاء الله. عليك يا مولانا. الحمد لله على القرارات. Thank you. خير. الله أكبر. الله الله الله ما شاء الله. جميل الله يسعى. جميل الله نحن مشتاقين. الله يسعى عليك. سبحانك إني كنت وفق بإذن الله. ولك إصلاح للذكرى. وأنت خير الوارثين. Oh, my God. الشغل يا عم الحاج، هذا الشغل يا عم الحاج اللي على وصوله. أمان ورحمة. فتح الله لك. نعم. يا رب

Thank you. رأس على الله الله الله الله الله Oh, أداء ربنا يهديك عليني Yeah. Thank you. Yeah. I'm sorry. Yeah. تتعرف شوي. Thank you. كده. عاوز شغل لسه ما طلبش ولا حاجه. شفت كده؟ ناس عيالك يا الله. Mm-hmm.